هم كبار. هم كبار وأمهم على قيد الحياة. نعم. أما كان. لكن أم يوسف هم أولاد الزوجة الثانية. نعم نعم. تبدأ الملمح الأول عشان نقسمها وندخل على ست ملامح ست مشاهد إذا نعم. إذا جاز التعبير، أن منذ أن يرى يوسف الرؤية إلى أن تأتي السيارة لتلتقطه من الجب، هذا مشهد. نعم. ثم تأخذه السيارة ليصل به إلى مصر ليصير عبدا هناك في بيت العزيز. نعم. هذا مشهد. يكبر في بيت العزيز وتحدث له المحنة الكبرى وتلفق له هذه التهمة وقضية مراودة امرأة العزيز ليدخل السجن. نعم. هناك في السجن حيث مدرسة يوسف، يعني يسمى السجن مدرسة يوسف لكل مظلوم دخل السجن ظلما. نعم. وليس السجن الذي يدخله المجرم، لا، نحن نتحدث عن السجن الذي يسجن فيه الصالح. فالدنيا سجن المؤمن، الدنيا كلها هذه يا بني على سعتها سجن المؤمن. سبحان الله. لا. طبعا سجن. نعم. مسجون لأنه غريب، يتكلم لهجة مختلفة، أهله يسمعون منه أو يسمعونه آراء غريبة، رؤساء في العمل يقرعونه، أبناؤه يسخرون منه، أقاربه سبحان الله يعيرونه، سبحان الله. فسجن. نعم. سجن كبير. فمدرسة يوسف هذه مرحلة السجن، هذه هي المشاهد الأولى الثلاثة من المحن، الثلاثة الأخر من المنح. سبحان الله. بالتساوي. بالضبط كده. هي الدنيا القرآن ثاني والدنيا هكذا. سبحان الله. الخير والشر، الحلال والحرام، الظلام والنور. نحن القرآن، لأنه الكون كونان، كون منثور وكون مسطور. الكون المنثور هو الذي نراه، نسبح بحمد الله عندما نرى السماء والأرض والجبال والبحار، هذا قرآن منثور. وفي قرآن مسطور، الكون الآخر، لأن القرآن ده عبارة عن كون. نعم. يعني فتبدأ المنحة الأولى، يخرج من السجن بناء على الرؤيا وسوف نرى، ثم يذهب هناك ليتولى المقاليد، زمام خزائن مصر، خزائن مصر كلها المالية والخزانة والخزائن الأرض. سبحان الله. نعم. ولم تكن هناك خزائن في العالم إلا خزائن مصر في هذا الوقت. سبحان الله. سبحان الله. المجاعة في العالم كله إلا في العالم كله. طبعا نقصد في المنطقة. لا لا لا لا في البقعة في العالم. سبحان الله. ولم يبقى إلا هذا الرخاء بأسباب أن رجلا صالحا تولى أمر الخزانة. سبحان الله. وسوف نرى. سنت. ثم هذه المنحة الخامسة، أن يأتي إخوته له ليأخذوا منه الميرة، الإعانة والغوث وجاءوا ببضاعة مزجاة إلى آخر ما سوف نوضح إن شاء الله. ثم المنحة الأخيرة، أن يأتي إخوته مع أبيه وزوجة أبيه ويخروا له يعني عند عرشه سجدا ويقول: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. هذه المشاهد الستة العظيمة التي سوف نعرض لها مشهدا مشهدا لنرى ما الذي نستفيده، وكيف هؤلاء لماذا سموا بصفوة الصفا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم هذا إن شاء الله. في المشهد الأول، نعم، سيدنا يوسف، بيئة سيدنا يوسف، أخوة سيدنا يوسف، لماذا هذا الحقد والحسد الذي يأكل قلوبهم حياله؟ نعم نعم. أولا، يوسف هو اسم أعجمي ليس اسما عربيا، وهو من التأسف والحزن. يا لطيف. ولذلك حتى في اللغة عندكم تقولون هو اسمه يؤسف. صحيح. يعني في همزة بس للأصل يؤسف، فخففت وشيلت الهمزة. يوسف. فيعني لا نفرح كثيرا يعني اسم ابن يوسف، ممكن يكون يعني في يعني حزن. نعم. وأنا يحزنني أن في بعض لهجاتنا ينطق يوسف. يوسف. لا لا لا، يوسف. من سمى فليسمي اسما صحيحا ولينطقه نطقا صحيحا. نعم. يعني سورة يوسف. القصة تبدأ أن الصحابة كانوا يسافرون ويجلسوا مع اليهود ويسمعون لهم قصص، وبنو إسرائيل مليء عندهم الكتاب بالقصص، سواء الصحيح والغث والسمين، يعني كتابهم هكذا. فكانوا عندهم رجاء أن يعني: يا رسول الله، هل قصصت علينا؟ بنسمع قصص الله. عجيب. طب عايزين قصص حق، لان الجماعه دول غيروا في الكتاب. نعم. فاكيد القصص ده مش تمام، يعني اكيد مش قصص صحيح. صحيح. نحن نريد ان تقص علينا. إذا برب العباد يستجيب. نحن نقص عليك أحسن القصص، ليس قصصا عادية وإنما أحسن القصص، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حتى لما نزلت سورة يوسف وسارت بها الركبان ووصلت إلى اليهود قالوا لابد أن هذا نبي. سبحان الله. يعني اليهود أنفسهم اليهود ما صدقوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد نزول سورة يوسف. لا، لأن من يدري تفاصيل هذه القصة بهذه التفاصيل بهذه النزعات النوازع النفسية، من حزن إلى ألم إلى أمل إلى رحمة إلى مكائد إلى شرور إلى سجن إلى فهم القصة فهم الآخر. قالوا لا بد أن هذا. وكان هناك بعض من الأحبار يعرفون الحق، حتى يعني أعينهم كانت تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق. الآن هنالك بعض منهم يعرفون الحق أيضا؟ بعضهم يعرف الحق. نعم بعضهم من خلال سفرك وتجربتك. بعضهم يعرف الحق، ولكن هم فرادة قلائل مضطهدون عندهم ايضا. طبعا طبعا مثلنا. لا مضطهدون لازم مضطهدون، لان لو يقول الحق يفضحهم فكيف يعني. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. ما كان عندك علم بهذا القصص، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني الأمة العرب هي أمة أمية، حتى اليهود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هؤلاء الأمميون دول هؤلاء يعني دول ناس جهلة. وسمي أميا لأنه لكانت الأم زمان يعني إيه، كما ولدته أم لا يعرف شيئا، لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، يا أمي سبحان الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، دلالات وعلامات وبينات وأشياء غريبة لمن يتساءل. لماذا؟ لأن أباهم نبي وجدهم نبي وجد أبيهم نبي، فلذلك في آيات للسائلين. يعني البيئة التي أنجبت يوسف وبنيامين أنجبت بقية الإخوة، لكن الأب هو يرى نجابة ابنه ليس لصغر سنه، لأن بنيامين كان أصغر من يوسف، فكان من باب أولى. يوسف كان أكبر، أكبر يوسف ثم بنيامين كما تقول بعض الكتب. على كل، لكن واضح حنان ورحمة يعقوب على يوسف. يوسف على ويعقوب، سيدنا يعقوب ربما لما رأى الرؤية. نعم، لما رأى الرؤية. لا، كان في جاذبية معينة أو شيء معين، حب معين، من لأن سيدنا يعقوب معلم. هل هذا يجوز فضلت الشيء؟ لا، هو لا يجوز أن تظهر هذا الحب. يعني انت عندك ولد يعني قريب الى قلبك. نعم. لا تظهر هذا امام الاولاد، هذا مير قلبي. القلب انا لا املكه، لا انا ولا انت. وهم قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابيه. هو اظهره، هو اظهره، وهو نبي، وهو نبي أظهر. اسرائيل هو اسرائيل. لم يصل هو إسرائيل. سيدنا اسرائيل نفسه، سيدنا يعقوب هو اسمه اسرائيل. هو اسمه اسرائيل. ما ليعقوب من اين؟ هو اسمه يعقوب لكن لقبه اسرائيل عندهم. نعم. في القران. نعم يعقوب. نعم. وذلك سيدنا يعني ايه، كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه، لان التوراه انزلت على موسى من بعد. صحيح. لان يعقوب، سيدنا يعقوب يسبق موسى، سيدنا يوسف يسبق موسى. اذا سيدنا يعقوب، حتى نلملم شتات الموضوع. نعم. سيدنا يعقوب اسرائيل، هو اسرائيل. التوراه نزلت على حفيده، على سيدنا موسى. سيدنا موسى. بعد سيدنا موسى من نسل سيدنا من نسل يعقوب. أنا كل ده من نسل سيدنا إبراهيم. نعم. ولكن سيدنا محمد من نسل سيدنا إسماعيل. هنا افترق. يعني أبناء عمومة. يعني واجب نحن واليهود أبناء عمومة. يعني سيدنا موسى وسيدنا عيسى أحفاد سيدنا يعقوب. يعني إسحاق طرف من طرف إسحاق. إسحاق. الإسحاق الأب. سيدنا محمد من عند سيدنا إسماعيل. نعم. إحنا أبناء عمومة. أبناء عمومة. ولذلك نحن لا نكره اليهود ليهوديتهم أو لدينهم. سبحان الله. لا، نحن نبغضهم لأنهم أخذوا أرضنا واغتصبوا مواريثنا، ويجب أن يتركوا أرضنا لنا ويتركوا مواريثنا لنا وسوف يخرجون. لا، نحن نكره الصهيونة لكن لا نكره اليهودية. لا، اليهودية دين. لا، لابد أن تكون واضحة هذه الأمور. نكره الصهيونية. نكره من تصهي. كنظام سياسي. كنظام سياسي ونظام استعماري استغلالي. لكن يعني سبحان الله أن نكرهها كدين. لا، سيخرجون بنص القرآن. 100% بإذن الله. هذا وعد الله. وعد الله. هذا وعد الله. هذا هو الوعد الحق. ربنا يرضى عليك. إذا كان سيدنا يعقوب يظهر هذا الحب. وهذه مشكلة. وهو نبي. لأن أحيانا الحنان يطفو عليك فلا تستطيع أن تتملك، لأن ده ميل قلبي. طب معذرة. نعم. خطأ النبي. لماذا يقع فيه؟ لنتعلم نحن أم لتثبيت بشرياته؟ لا. هو أولا هو بشر. هذه النقطة. النقطة الثانية لأنه يرعاه، لأنه يبدو بما يرى من حجب الغيب أنه سوف يفتقده. أم لأن أمه ماتت؟ ومنت فيه عدة عوامل، من ضمنها أن هو يستشعر أن هذا الولد لن يصير في حضنه سنوات طويلة. سبحان الله. فيغدق عليه من العطف في كمية صغيرة، أنه ربنا قال على إيه؟ على سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. لما علمناه. سبحان الله. فإذا هو عنده علم. سبحان طبعًا الله. طبعا طبعا عنده علم، ولهذا قال: بل سورت لكم. بيستشعر كده سبحان الله. قال له اللي خلى الإنسان العادي يقول لك عنده شفافية، عنده الحاسة السادسة. احنا نقول ايه؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فبهذا المنطق يعني. لا. سيدنا يوسف أغدق عليه أبوه من حنانه وعلى بنيامين لدرجة أن أثارت حفيظة الإخوة. إذن هم محقون في ظاهر الأمر بداية جميل. لا. ولكن رد الفعل كان أقوى من الفعل، بعنف كثير وبدرجة غير متوقعة. هذا ما سوف نتعلم. المهم استيقظ سيدنا يوسف مرة هو صغير. لا. عنده 12 عاما دون 15. غلام ولا بدأ صبي. ليس صبي. صبي. صبي. صبي صبي صبي يعني ما دخل سن البلوغ بعد. نعم. خلاص. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عجيبة كلمة رأيتهم مرة أخرى. إني رأيت. طب رأيتهم ليه؟ والشمس والقمر ساجدين. خلاص. لكن مرة ثانية ليه؟ صحيح. رأيتهم. وكأن أباه يسأل كيف رأيتهم؟ أنت شفت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، كيف رأيتهم؟ يعني أنت جنبهم، أنت جالس معهم، هم في حجرك، أنت ماسك إيه؟ وكأنه يتفاعل معهم في الحوار. وخلاص دخل معهم في الرؤية. درس جميل للأباء. كيف يعمدون الأبناء الصغار؟ الله يرضى عليك. يبقى لازم يعني أولا يهتم برؤياه، يدخل في التفاصيل، يبدأ يسأل أسئلة، كيف رأيتهم؟ وكأن هذا سؤال مضمر بهذا المنطق. قال رأيتهم لي ساجدين. طيب. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 6 أشهر يرى الرؤية تقع كفارق الصبح قبل أن تنزل عليه، قبل أن ينزل عليه اقرأ، قبل النزول اقرأ، كان لما يرى الرؤية تقع. وظل بعد اقرأ سيدنا جبريل يتنزل عليه بالوحي 23 عاما. تمام. والرسول كان يرى لمدة نصف عام الرؤى الصادقة، إرهاصات نبوة. سبحان الله. فنسبة الستة أشهر للثلاثة وعشرين عام نسبة 1:46. فالرؤية الصالحة عندما تراه فأنت قد حصلت على جزء من 46 جزء من النبوة. هكذا حديث البخاري. جميل جميل. يعني بهذا. فأنت لما ترى رؤية صالحة أول شيء تقصها على من يفهم في الرؤى. نعم. ولا بد أن المفسر يجب أن يكون عالما بصاحب الرؤية. اما اللي على الهواء ده يعرف ان التفسير في الهواء. لازم اعرف من انت. لازم اعرف التليفون. لازم اعرف من انت. يعني بمثال بسيط. ابن سيرين ومن اللي قال ان اؤذن؟ ده نفس القضية. قال ستحج انه اؤذن، قال انت سارق. ليه؟ لانه رأى على يعني الاول. القسم فضيلة. هو دخل عليه رجلان. نعم. تقدم احدهما ارى في الرؤيا يا امام لابن سيرين اني اؤذن. فنظر في وجهي وتطلع قال تحج هذا العام ان شاء الله. طيب جزاك الله خير. مش الرجل الثاني تقدم انا رايت اني اؤذن او سوف تتهم في سرقه بعد ان تطلع في وجهه. فتعجب الحاضرون قال ما رؤيه واحده الاذان واحد صحيح. والدين يعني بذمتين يعني في ايه يعني في عندكم خيار وبتاع سبحان الله. ما عندنا مكيالات. مكيال واحد. مكيال واحد. لا لا لا. نعم. ذو القرن الامريكي الامراكا هي اللي عندها مكيال. احنا او عدة مكيال. احنا عندنا المسلمين مكيال واحد. نعم. قال رأيت على الاول سمات الصلاح. فاولتها بقول الله عز وجل واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. جيد. ومن ضمن الملح ان في قرية من القرى حصلت يعني ان الشيخ لم يأتي. فقال واحد قاعد يقرا كده فيطلع خطب. فهو كان يبدو بيقرا في السوره فطلع قال الحمد لله لقد اكتشفت لكم شيئا في كتاب الله ما اكتشفه احد قبلي. خيرا يا سيدنا الشيخ. وبيخطب الجمعه. نعم. قال النساء ليس عليهن حج. أما قال ربنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولم يقل نساء. وده يبدو أنه علامة في اللغة سيبويه طلع من قبر مرة ثانية. واضح يعني طبعا رجالا يمشون على أرجلهم يعني ماشي يعني على كل ضامر لكن يبدو يأتينا نساء أو شبابا لا لا لا قرأ يعني وقف عند الحد ما شاء الله الدنيا مليئة بالعجب. صلى الله عليه وسلم يقول لك قولوا لنا نكت والنكت الواقعية واقعنا صار نكتة صحيح واقعنا صار نكتة حتى أنه ربما لا يضحكنا. المهم صح. فأما الآخر فلم أر عليه سماعة الصلاح فأولتها بقوله وأذن مؤذن في العير أياتها العير إنكم لسارقون سورة يوسف. يبقى إذن الرؤية الصالحة في نقطة نرجع للقواعد في سورة يوسف لما ترى رؤية صالحة قصها على من تحب وعلى من يفهم وعلى عالم جيد خلاص. بس الأول بس عشان الإخوة المشاهدين أنا لا أول رؤى عشان بعض المشاهدة أنا حلال وحرام في الفقه وفضلتك عند المصطلح وأول رؤى ليس تفسير أحلام لا لا لا ما فيش تفسير ما فيش حاجة اسمها تأويل الرؤى لأن ما فيش علم حتى نبينا بتأويله بتأويل ما فيش علم تأويل رؤياي ليس هناك علم يسمى علم تفسير الأحلام لا هو الهامات ولا في علم النفس لا لا لا علم النفس مع احرار بقى يقول لك الكبت النفسي الصادر عن مش عارف الانفعالات الدافعه عما الله عليه خلينا احنا في ايه سيدنا يوسف رضى الله فطبعا احنا نحيي اطباء علم النفس ونحيي وهم احباؤنا جميعا واخواننا وتلاميذنا لكن الرؤيه يجب ان تقصها على من تحب وعلى من يحبك وعلى علامه فاهم في كتاب الله عز وجل نعم فهو يوسف قصها على ابي يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني سمعون أنتم عندكم في النحو إيه تصغير التحبيب صحيح ممكن واحد يصغر ممكن واحد يصغر من باب التقليل الاستهزاء التقليل أنت يا غليم أنت عامل لي طويل بعلم يعني خلاص وشويعر وشويعر مثلا سبحان الله خلينا اخ كريم يقول له تلميذ نفسه يكون شاعر ويكتب قصائد مهلهله وتعبانه وعايز يقراها قدام الاستاذ نعم فالمهم في الاخر قال له قول يا ابني فين القصيده بتاعتك فقال فلما قال القصيده قال الحمد لله يا ابني الذي يعني احمد الله اليك انك اخرجتها ولو ظلت عندك لقتلتك ديناميت يا ابني خرج الكب ف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوانك ما أول الرؤية لا. هذا درس مهم لا لا ليه؟ ما أول لماذا لما؟ إما أنه لم يؤذن له بتأويلها ولكن فهمها فهمها بدليل لا تقصص رؤياك بس فهمها طبعا فهمها. وبعدين فهم أن فيها كل الخير يعني كمان أبونا واخد باله من يوسف ويضيق عليه من عطفه وهو أحن عليه مننا نعم بلاش أبونا يعني إن أبانا إن أبانا إن أبانا يعني يغدق من عطفه على على على على يوسف وكمان يوسف دخل على الخط بتاع النبوة والصلاح ويرى كمان رؤية صالحة وأبوه يحبه أكثر مع برضه الابن لما يكون صالح غير من الابن يكون عاق ها صح ما هو يرى من يوسف إيه يعني قمة الأخلاق من صغره واضح واضح أن في معالم لكن حتى الرؤية ما كان قلبهم يميز غضبا وحسدا وحقدا على يوسف وأخيه لا لو علموها لا لا لا يعني لو علموا لا من قبل الرؤية هم واخدين موقف منه من قبل أنا تصورت أن هذا لا لا لا لا من بعد لا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا يتعجب الولد الصغير كيف أن إخوتي يكيدون لي كيدا فهو يعطيه الحل إن الشيطان للإنسان عدو مبين خلي بالك أنه ممكن الشيطان شوف عشان ما يثيرش حفيظته ضد إخوته لا يثير حفيظته ضد إخوته ومن استعينوا على قضائها وإجبارها أو إيه يداري يعني هو يحب وداري ويكره وواري يعني كنا ما في داعي ما تكشفش اللي هو ما تفتحش بينا هذا مطلوب شرعا؟ مطلوب شرعا المداراة المداراة في المعاريض مندوحة عن الكذب يعني إيه مش ضروري يقول لك يا اخي انا واضح وصريح وانا اقول لمحمد خالد انت كذا يا اخي لا يا اخي ما عايز تنصحه لازم تحبه الاول الله في جذور محبه بعدين صاحب اخلاص نيه بس النصيحه بادب ايضا بادب وليس نصيحتك الجبل لا تجعلها جدلا ولا ترسلها جبلا بالضبط كده لكن هنا قال فيكيدوا لك كيدا نعم ألم تكفي يكيده؟ لا لا كيد. أصل الكيد لما يأتي من الإخوة هيكون كيد كيد بحقه حقيقي. ما هو الكيد؟ يعملوا عليك مؤامرة، يضايقوك في الحياة لأنه عايشين معاك. سبحان الله العظيم. وبعدين الإخوات لما يكونوا عايشين مع بعض الأثر يجي من الإيه؟ الأثر ممكن يكون إيه؟ واحد غريب يشتمك، ربنا يهديه. ابن عمك يشتمك صعبة، لكن لما أخوك أصعب. وظلم ذو القربى عشان الأثر. تمام. لما يكون ابنك أصعب، وهكذا. فكلما ازدادت القضية قرابة كلما ازداد الأسى والألم. نعم. هي كده. والابن عم على ما كان من خلق فأقليه ويقليني. لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني يعني فتخزوني. يعني أنت بديني فلوس ولا تفضلني في ناس، إحنا أولاد عم. جدنا واحد، الأرومة واحدة. صحيح. فإيه يعني؟ فيكيد لك كيدا وعلل هاله عشان ما يتركش اثر سيء ياخذ. طب يكيد ليه؟ ليه اقول له والابن عم على ما كان من خلق مختلفين فاقليه ويقليه. نعم. نعم. سبحان الله. مختلفين سبحان الله. هو كريم. الاختلاف في البيت وارد. بس ايه؟ بس لما الاختلاف ده يصب في اناء واحد، هو اناء الموده والمحبه. سيدهم ابناء نبي وبقى. لكن هو حصل رباهم عشان لا كي تستريح انت عندما ترى اخا لك قد أساء إليك أو أخذ من حقك أو انتقصك. يعني هو أحسن من أولاد سيدنا يعقوب. الله يهديه. تدعيله تهدأ أنت. تهدأ الله. تهدأ. مش والله كيف أخو يعمل معي كده يا أخو مات. أنا يقال أن سيدنا يعقوب عفوا يعني لم يعرف كيف يربي أولاده. لا دي ملكات يا ابني عند الناس. ملكات. ده في مثلا تلاقي ولد ولد كريم، ولد بخيل وحريص على المال. انظر على أولادك. ولد يقول له تاخد المبلغ اللي معايا ده يا أخويا، هو مش عايزه. والتاني يقول لك عندك تاني. فدي طبائع. وهو من تاني اخوان. فدي دي ما هي لعبه التربيه. سبحان الله. بس التربيه دي تهذبها بقى. تقول له لا لا لا لا انت خلي بالك من مالك شويه، يعني ما تبقاش مبذر ومصرف كده، وانت ما فيش داعي انك ايه طمع تكون يعني يكون عندك الجشع والشره الى حب المال، والا قد تكون كشارب البحر. نعمل توازن. لكن دي طبائع. نعم. الولد البخيل ده بتاع المال يوم ما يتصلح يصير حريصا. نعم. والولد المبذر والمسرف لما ينصرح حاله يكون كريم. كده خير. طيب هل سيدنا يوسف فهم قولة أبيه إن الشيطان للإنسان عدو؟ علم أن الشيطان، طبعا هو يعرف أن فيه شيطان والشيطان عدو، فخلاص علم أن لو إخواته حتى عملوا في شيء يبقى ده الشيطان مش إخواته. سبحان الله. فالمهم راحوا في كتب التفسير يقول لك أوعزوا إلى يوسف أن أخبر أباك أن تخرج معنا لترتع وتلعب معنا. يا أبتي. معذرة قبل هذا. في تضعيف الآيات التي تليها وكذلك يجتبيك ربك إلى آخر هذه الآية. هل هذا تصريح بالنبوة لسيدنا يوسف؟ أولا هو لما رأى منه هذه المخايل وهذه النجابة وهذه الرؤية الصالحة قال الله ده الولد صدقت فيه بها رؤيتي خلاص. فعايز إيه؟ يثبت القضية عند الولد. وكذلك يجتبيك ربك، أنت بقى هتبقى من المجتبين المقربين إلى الله عز وجل. وهينعم عليك ويغدق عليك من كرمه سبحانه وتعالى كما أغدقها على أبويك من قبل. قال إبراهيم وإسحاق. إبراهيم وإسحاق. لأنه جد. ما هو جد وجد جد وجد أبوه. قول على أبويك. على أبوه. ما هو أبوه لأنه أبي إبراهيم. مش إن أبانا إحنا إبراهيم. أبونا. ما هذا يجوز. أبونا الأساس. يعني هو مش أبونا إبراهيم. مش العرب يقول يا أخ العرب. هو أنا أخويا. يا أخ الإسلام. هو سيدنا ابراهيم لما راى الرسول عليه الصلاه والسلام بالاسراء والمعراج مرحبا بالولد الصالح والابن الصالح. بس هو ابوه هو ده ابوه وذاك اباه هو اب ونعم الاب يعني ابوه الاعلى. ابوه الاعلى بالضبط كده من سلاله الابوه. طب لما لم يقل نفسه؟ ما هو نبي سيدنا يعقوب. هذا ادب النبوه العالي. هذه اخلاق صفوه الصفوه. الله. فكر الناس بايه؟ الله. مش كل على اثناء على ابيك لا لا لا لا لا لا على ابيك من قبل. لا لا على اساس تعرف يا ابني وسماهم. لا وعشان الولد يبقى أنه هو يرى اباه امامه ويرى قدوته ويرى اخلاقه ويرى دينه ويرى لكنه عايز لم يرى لا اسحاق ولا ابراهيم. قال ده كمان مش كده ده انت ما لا بيسمع من اسحاق وابراهيم ابو الانبياء. قال له انت هتاخد نفس خط الصلاح لابائك. سبحان الله. والله يا سبحان الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك. ويعلمك من تأويل تأويل الرؤى مثلا. تأويل الرؤى وتأويل الأحداث التي تحدث لك. لا يفهمها. هتحدث له أحداث مرعبة في مخ في المستوى البشري. لا. لكن هذه الأحداث إن شاء الله أنت هتؤولها وتعود بك إلى نهر الإيمان مرة أخرى. وحدثت نبوءة سيدنا يعقوب يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل ويتم نعمته عليك. سبحانه. وكأن الرجل يقرأ في كتاب الغيب. لا إله إلا الله. وهذا قلب صفوة الصفوة. زي ما كده يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هو معك في الفرش ولكن قلبه في العرش. الله. زي بالضبط آسيا مرات فرعون زي ما نيجي الحكاية هي في هو هي مش مقص يقص لسانها. هي في الفرش ولكن هي فين؟ هي في العرش. ربي من اللي عندك بيتا في الجنة. شو هنا من العالية هذه صفوة الصف. نعم. فاصل قصير ونصل الاستماع إلى فضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. فاصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية ونكمل مع قصة سيدنا يوسف. يبقى هذا الاجتباء هذه الرؤية النافذة من قلب الأب الحنون العطوف فهم أوعزوا إلى يوسف أن يخبر أباه أنه يريد أن يخرج مع إخوته في نزهة خلوية. وعندما دخلوا يكملوا القضية قالوا يا أبانا ما لك تأمن ما لك لا تأمن على يوسف. شوف الشيء الداخلي يعبر إيه. ما هو لا تعرفنهم في لحن القول سبحان الله. يبقى واثقين في ذهنهم حاطين في ذهنهم ايه انه لا يأمنهم على الكيد سبحان الله. لماذا هم يستشعروا انهم غير امناء على يوسف اللي اخترعت من فمهم. عجيب سبحان الله. لان اتبع الهدى معك لتخطف من ارضنا يبقى واثق انه على هدى وهو كافر. نفس القضية ما لك لا تأمن على يوسف. ها الله هو هل قال انا لا أمنكم عليه؟ لم يقل. هو يعبر عن هكذا بدءا هو يعبر عما في داخله يعبر عما في داخلهم من اخلاق. كاد المريب ان انا وهي كده بالضبط ما لك لا تامن على يوسف ولا فيه وان له الحافظ ارشده معنا غدا يرتع ويلعب. وبعدين وما كان يسمح ليوسف ان يخرج مع اخوته. يبدو هذا او بالذات في السفرات الطويله او البعيده. وبعدين ايه يزين له شوف من بدايه مالك لا تأمن تظهر أخلاق بني إسرائيل على مر الزمن في خلق هؤلاء الإخوة. كيف؟ أولا هم يزينوا ليريدوا عشان اليهود دايما لما بني إسرائيل ما يحبوا يصلوا إلى هدف يزينوا المسألة الأول يعملها يعني يعملها توطئة يعملها مقدمة دايما دي بني إسرائيل طبيعتهم كده. سبحان الله. إحنا عايزين إيه؟ هذا فكر يهودي. هو ده الفكر من البداية. لذلك أنا قلت ربما لك من قبل مرة أن 31 خلق وسلوك إسرائيلي صحيح يظهر في خلق وسلوك إخوة يوسف. 31 خلق سوف نأتي عليه. أول شيء هو يزين يقول لك إيه اللي شاغل الناس على مستوى العالم؟ المال. طيب المال روح نطلع كارل ماركس نظرية المال. لا إلغوا الدين الأول الدين أفيون الشعوب لا إله ولا حياة مادة. يفضل يقرر خب روح خلص من كارل ماركس ونطلع داروين. نحن الذين رتبنا نجاح داروين راح اسمه الثاني على مر دوركايم والكلام ده بتاع النشور والارتقاء ولامارك والى اخره هم اللي بيشجعوا سبحان الله. يفضلوا يشحنوا في هذه القضيه بيعملوا مقدمات. ما لك لا تأمن على يوسف في ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. بالله عليك لما اب حنون وعارف ان ابنه هيسعد بهذه الفسحه وهذه النزهه وبعدين يختار له كلمتين يرتع ويلعب او يرتعي ويلعب زي ما في القراءه. يرتع يعني ايه؟ يعني ان يرتع سبحان الله بين بساتين دون حدود. لما يسمع كده يرتع نزهه وماله يرتع خلاص. لولا ان فيكم عباد لله خشع وصبيان رك لولا أن فيكم عباد لا خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع. رتع. فالرتع يرتع يعني بلا حدود. فلما يشعر كده ما لك لا تأمن على يوسف. أرسله معنا غدا يرتع ويلع. وغدا يقصدون الغد. الغد تمام. وإنا له. لحظة خلاص. طيب احنا نصحين وحافظين وما تخاف لا تخاف عليه. انظر الى ما يخرج من القلب. اني ليحزنني ان تذهبوا به. وهنا تقع المشكلة. ده مجرد ان يفارقني ده في ذاته حزن. مش بعد هو محب شديد. هذا لا يلومه فيه احد. هذا لا, لا لا لا انا لا الوم يعقوب في هذه المحبة. الاب السوي الام السوية لما تحب ولد نجيب حبا صحيح من الواجب يضبط عواطفه امام باقية الاخوة لكن حقيقة الامر يعني هذا حب والد رؤوف رحيم بابنه انه يحزنني ان هو يرى فيه نجابة يرى فيه انه هيحمل واحد هيحمل عالم النبوة تاخدوه عشان يقتل هو خايف على دي خايف على دي مش هيحمل ميراث مش هيحمل ناس تذهبوا به تذهبوا به ولا يعود مرة ثانية الله يرضى عليك شوف حتى اختار كلمة ايه تذهبوا تذهبوا ذهاب يعني طريق واحد صحيح مش اذهب واتؤبوا مش هذا فارقني لا مش ايه مش يبتعد عني ما قالش اصحابكم لا اني لا يحزنني ان تذهبوا به لانه اذا ذهب ربما لا يعود واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون وقال علماء او مؤولو الاحلام ان الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان يؤول الرؤى ويقول الرؤى إيه كيف نعرف انها رؤيا او حلم كيف؟ الحلم ان يكون انت بتحدث نفسك بالنهار في شيء يعني حاجز نفسي يعني. حاجز بالضبط كده واحد مثلا نايم مع اكل شيء مالح وده نفسه نايم في البحر غطسان ولا يشرب طول اليوم تاويل يا سيدي الشيخ قوم اشرب انا مالهاش دعوه بالتاويل دي واحد خايف من من من من مديره في العمل هيفصله ولا هيديله جزاء ولا يشوفه زي الشيطان في الرؤيا بتاعه ويقوم مفزوع هذا كابوس يدفن على يساره ثلاثه ينفخ يعني الله هذا يقع يتحقق؟ لا بس هم لا يقصوا لا يقص اذا رايت انت رؤيا صالحه احكيها وطالحه لا تقصها ولا تقول بس يبقى الناس عارف يقول لك والله سيد الشيخ انا شو خلاص يا عم ده رؤيا مش كويسه لا يا سيد الشيخ اصل الحقيقه يا ابني خلاص يعني خير اللهم اجعله خير حلم سيء جدا طب وسيء اللهم اجعله خير يعني فالرؤيا ان تنام انت يعني خالي البال من المساله نعم وترى شيئا يعني يعطيك سرورا شيء يعطيك سرور كده سبحان الله بارك الله فيك يعني رأيت كأني أرى بقرا تذبح النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان في ليلة أحد رأيت أن بقرا تذبح وأن في بدر يا رب وأنني أدخلت يدي في درع حصينة وأن هناك ثلمة في سيفي كسر كده يعني قال أبو بكر أتأذن لي بتأويلها يا رسول الله قال أول أبا بكر وهذا هو أجاب سؤالين في حياته هذه الرؤية والكلالة وطول حياته لم يفتي إلا هذه الأمر فقط سبحان مرة الله. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة هو خليفة أبو بكر فقط أبو بكر هذا العظيم ما شاء الله احنا عندنا فقال أما البقر التي تذبح فأصحاب يعني بعض من أصحابك يستشهدون في المعركة والثلمة التي في سيفك رجل من آل بيتك يقتل وأما إدخال يدك في درع حصينة أن تعود إلى المدينة سالما غانما قال يا أبا بكر هكذا أولها لي جبريل سبحان الله الله أكبر الله أكبر يعني مقبول ما شاء الله الله أكبر فيعني هنا إني لا يحزنني أن تذهبوا به خلاص وأخاف أن يأكله الذئب ويقال أن الذئب بتأويله في الرؤى أنه عدو وترى في الذئب في الرؤى في الرؤيا في الحلم ان مكر عدو ذئب لا الذئب دايما مفترس دايما هاجم كاره الانسان سبحان الله هو طبيعه الذئب ورغم ذلك طبيعته هكذا يعني غير الحيوانات الاخرى ورغم ذلك يعني ارى الذئب لا ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيان لما الذئب يجد لحم اخوه ما ياكل واحنا ناكل بعض وليس الذئب ياكل لحم الذئب نعم ف أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون كيف غافلون وهم قالوا ناصحون وحافظون قبلها؟ هو يرى ما لا يصدقهم. لا هو يرى ما لا يرى ما لا ما ما, ما, ما يرى ما في داخله بما بما بما أعطاه الله. الله هو في مجنون في الدنيا. أنا أعطيك الخوف أن أنا الذئب يأكله. تيجي تاني يوم تقول أكله الذئب. طب شو لك حيوان تاني؟ ما لا بد أن المجرم يترك أثر على جريمته. لا يقول حضرتك هذا ما حدث وأنا ماذا أصبح. هي كده دليل على سلب التوفيق. طب والأسد ولا أي شيء تاني. لكن لا يحولها إلى قضية كذب. يقول تريدين أكذب أكله الذئب هذا ما حدث. بس خلاص معلش. لكن هو المهم أخذوا من كلام أبيهم وكان يعطيهم العذر. لا وانتم عنه غافلون يعني انتم مش هتسيبوه يعني كده المهم. مع انهم قالوا حافظون ونصحون قبلها. لا لا للاسف هو لا يصدق. هو لا يصدق ليه؟ لان هم لما اجتمعوا قالوا ايه؟ قالوا لابد من التخلص من يوسف. اقتلوا يوسف. لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. الضلال من اقوى درجات الحب. من الضلال يعني منحرف. لا يصف أباهم بالضلال. يصف أنه من شدة حبه ليوسف هذا درجة من درجات الضلال. أضرب لك مثال. يا ليت. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لم يصنع سيئة لا قبل النبوة ولا هو نبي. صحيح. تمام. صحيح. ربنا قال له ووجدك ضالا فهدى. هذا ضل عن إيه؟ قال وجدناك شديد الحب لمعرفتنا يا محمد فعرفناك إيانا. ضال شديد الحب. شديد الحب الضلال شدة الحب. فهو من احد معانيها. ما طبعا ولا الضالين. لا لا لا, لا, لا هذا الضلال في هذا المعنى. في هذا السياق. هذا السياق. شدة الحب. لان لا يصف اباهم بانه ضال منحرف. ده نبي رسول. هم صحيح مجرمين نعم. لكن مش بدرجة ان يصفوا اباهم النبي بهذا الصفة. لا لا لا. هو بس المشكلة ان هو مفضل اخاهم. او يقولوا ان اباهم سفيه مثلا. او لا لا لا لا. ضلال. او نرفع عليه قضية. لا لا لا. ان ابانا لفي ضلال اي شديد الحب لابنه يوسف. وهذا الحب يضر بنا. بس. اقتلوا يوسف. اقتلوا يوسف. من قال? قائل منهم? احده. اقتلوا يوسف. او اطرحوه. كانوا كم اخ فضلت? 11. بخلاف يوسف واخوه او اطرحوه ارضا. او اطرحوه ارضا. يعني روحوا اربوا بقى في اي حته زي القطه زي القطه كده ولا الكلب وسربوه ويتوبوا خلاص وانتهى. يفقد. يخلو لكم وجه ابيكم. ابيكم. وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهنا تكمن مصيبه المصائب. هذه اخلاق بني اسرائيل. كيف? احنا ناخد الارض ونقتل الفلسطينيين ونهدم المسجد الاقصى ونخرج الهيكل وبذلك نكون قد نصرنا الرب. لا اله الا الله. وتكون من بعده قوما صالحين. نفس القضيه. ها اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا وتكون من بعده. من بعد القتل يعني يرتب الصلاح على القتل. هذا هذا هذا منطق الفاجر. هذا منطق الغائب عقله. انت تقتل وتصير صالحا. يقولوا مال هو يعني الكعبه اغلقوها احنا نتوب. يا راجل ميراث اخواتك رجعه. يا راجل اسكت اخواتي ده سفهاء. ده انا اللي حافظت لهم على مال ابويا. طب وبعدين؟ لا لا يا سيدنا الشيخ هو الحج اغلقوه. انا كل يوم كل سنه احج مرتين وثلاثه. والله لا يوفر له. ولا اسمح له. طب كيف يقبل تقبل حجته او تقبل توبته وهو رجل سبحان الله لا لا ماله اللي رايح الازار اللي رايح به حرام. لبيك اللهم لبيك لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. مطعمك من حرام وملبسك من حرام وغذيت من حرام فكيف نستجيب لك؟ ردوا عليه حجته. يا لطيف يا لطيف. قالوا لابراهيم بن اتهم لما بدات الركب يتحرك من الشام ورايحين على مكه فكل الناس منتظره بدايه التلبيه من ابراهيم امام الائمه وعالم العلماء. فلما استثقلوا لم يخرجوا وفي حاله من الرعب والخوف قالوا يا امام ابدا بالتلبيه. قال اخشى ان يقال لي لا لبيك ولا سعديك. الله. خايف ان اقول لبيك من الاول يغلق عميل الباب. هو لما كده استغفر شويه كده وادخل على الله كده بقلب خاشع. شوف الناس. شوف سبحان الصفوه. الله العظيم. انظر الى الصفوه. صفوه. سبحان الله. نعم. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. العاقل اللي فيهم من التقي يعني القضيه نسبيه يعني قضيه نسبيه يعني هو ما عندنا المصريين يقول لك يا عم هو كله ضرب ما فيش شتيمه يعني في درجه وكلاهما اذى وكلاهما اذى يعني مكر بشياك بهدوء لا تقتل يوسف يا سلام والله ما شاء الله عليه لا لا القوه في غابه الله شفت تخيل القوه في غابه الجب سمي الجب جبا لانه جب من الارض اي قطع منها الجب يعني البئر البئر به باء ويقطع سبحان الله ده مقطوع من الارض فذلك سمي جبا كيف مجبوب يعني الشيء المجبوب يعني مقطوع ببطن غور الارض فهو كان مقطوع من داخل الارض نعم. يعني فدلهم على ايه على القصه يعني هذا بشكل او باخر يساوي او اطرحوه ارضا ما هي نفس القضيه اطرحوه اتركوه وارتم لا لا هو على امل ايه على امل ايه ياتي سياره يعني يمكن كده وهو اسمه انتوا طرحتوه ارضا بس راح في بلد ثانيه خلاص وهناك لا فيه لا انترنت دولي ولا انتربول دولي ولا حد يجيبه خلاص ما خلاص انت خرج ولم يعد صحيح خرج ولم يعد لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعد السياره ان كنتم فاعلين خلاص المهم جمع على حافه البئر والقوه يتعجب لماذا يا اخوتي القلوب لما تقدم من قساوه ومن حجاره لا تنتظر منها خيرا فكان يتشبث بحافه البئر لا بعلى على رسله طيب هو لفظه والقوه يعني ارموه تمام ليس مثلا ضعوه لا ضعوه لا ما فيش ضعوه فهو بيتشبث انزلوه هو لا القوه ارموه زي اقذفيه ارميه خذوا ارموه في الجب ارميه فلما القوه وغيابه قائد من الاخر خالص اطمئن انه نزل تحت يا لطيف اي قسوه هذه فما هو الايمان لما يولي يا ابني أخوه أو بشر حتى واللي بيظلم يعني اللي بيظلم أخواته وأهله ويعق أمه ويؤذي زوجته ويؤذي جيرانه ويؤذي الموظفين اللي تحته ويؤذي عباد الله ويسجن ويقتل سنأتي على ربط هذا بالواقع لكن ندخل المهم فألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة هم أخذوها كذا فأمسك بحافة البئر فيضربوها على يديه يا لطيف حتى أو يضغطوا على يديه يا الله يا الله بس شوف انا هروح لمنحه سريعه وارجع تاني طيب هذه اليد التي ضربت وكانت يد سفلى لما استأنست بالله عز وجل جاء عليها يوم هذه اليد التي ضربت صارت يدا سفلى قالوا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا صارت اليد السفلى يدا عليا فإن الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ده التوحيد اللي ناخده من صفة الصفة قصة العقيدة لا إله إلا الله اوعى تظن أن المظلوم يجي عليه يوم يظل مظلوما اليوم يا محمد ابن يومان يوم لك ويوم عليك اوعى تظن أن اليومين عليك أبدا وأنت أيها الظالم مهما كنت لا تظن أن اليومين لك أبدا يجي يوم عليك أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم وعلى الباغي تدور الدوائر لابد ليحق الله الحق بكلماته سبحان الله قل جاء الحق وزهق الباطل لكن فضل شيخ يعني هنالك من فرعا كما يقال بالحياة لا يا ابن لا لا لا والله لما لا والله أبدا يا ابن والله لما تنظر إليه هو أتفه من التفاهة في يعني الدنيا. نرى كما قال الحجاج رؤوسا قد أينعت لا لا لا شوف شوف شوف الله عز وجل قادر أن يقطفها بكلمة الحق ده فيه ناس من قوة الحق زي سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف هذا الضعيف الذي ترى أنت الآن ضعيفا وفيا سبحان الله كما هذا قال. صبي وماله لكن قوته بالله مع أن يقول لك هذه قوة يعني زي ما وصفنا مرة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن النبي في قوته يعني إذا مرت النسمة السكرة به تجرح خده سبحان الله نعم. يعني لو فالصالحون دول لا تستهين أبدا بضعفهم قوتهم في ضعفهم فسبحان الله فلا تخشى وإنما قل أيها المظلوم سوف تنصر أيها الظالم سوف تقصم سيدنا يوسف في هذه الحالة كان ربما هل صورت الآيات كتب الأحاديث كتب السير قالت نعم. كتب أما على طول المحنة لما نزلت أو هو القوة أين المنحة لا المنحة الله أين المنحة منحتين الأولى يد جبريل تحت أقدامه فما نزل لغابة الجب تحت أقدام سيدنا تحت أقدام خلاص تلقاه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون نزل عليه الوحي في هذه اللحظة